أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. وصل الكلام في كلمات المصنف وعبارة المصنف إلى هذه العبارة من الكتاب، حيث قال المصنف: وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي: نعم، ولا بأس بثوب مكفوف به. كان الكلام والبحث في المقدمة الرابعة، وهذه المقدمة تدور حول لباس المصلي وشروط هذا اللباس. وكان الكلام في مسألة الحرير، الثوب المصنوع أو اللباس المصنوع من الحرير. أيضا هناك مسألة، وهذه المسألة أيضا يعتبر من مسائل ثوب الحريري أو اللباس الحريري. هذه المسألة يقول: يقول المصنف: هل يجوز للمكلف أن يستعمل سرج حريري، سرج مصنوع من الحرير، للدابة ويركب على هذا السرج الحريري المصنوع من الحرير؟ هل يجوز هذا الأمر للرجل أو لا يجوز هذا الأمر؟ أو لا، هذا الرجل يأخذ أو يتخذ فرشا وهذا الفرش مصنوع من الحرير الخالص، يفترش فرشا أو يستعمل فرشا ويستعمل هذا الفرش لأجل الصلاة، وغير الصلاة، هل يجوز أيضا استعمال هذا الأمر أو استعمال هذا الشيء أو هذا الفرش الحريري أو لا يجوز هذا الأمر؟ طبعا المصنف يقول، هذا الأمر يجوز للرجل أن يتخذ فرشا من الحرير أو فرش الحريري لأجل الصلاة عليه وغير الصلاة. وأيضا لو كان السرج سرج الدابة مصنوع من الحرير الخالص، ويدل عليه الأصل العملي، كل شيء لك حلال، هذا الأصل. ولكن هناك رواية، وهذه الرواية والمراد من هذه الرواية في كلام المصنف صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، ولكن حكى العلامة في كتاب المختلف عن بعض المتأخرين بأنه لا يجوز أن يكون سرج الدابة من الحرير أو الفرش فرش الرجل أيضا لا يجوز أن يكون من الحرير، ويستعمل هذا الرجل هذا الفرش. طبعا هذا القول نقله من؟ نقله العلامة في كتاب المختلف. انتهى الكلام من هذه المسألة. هناك مسألة أخرى أيضا من مسائل الثوب الحريري أو من مسائل الحرير: لو كان أطراف هذا الثوب، أكمام هذا الثوب، أطراف هذا الثوب مطرز بالحديد، وذيل هذا الثوب مطرز بالحديد، وأكمام هذا الثوب مطرز بالحرير، أو عنق أيضا وعنق هذا الثوب مطرز بالحرير، على كل حال ذيل وعنق وأكمام ورؤوس أكمام، هذا الثوب مطرز بالحرير، هل يجوز لهذا المكلف استعمال هذا الثوب والصلاة في هذا الثوب؟ المصنف كما يظهر من عبارة المصنف في هذا الكتاب أنه يجوز أن يصلي المصلي في هذا الثوب، وهذا الحكم الحكم بالجواز هو المقطوع عليه بين العلماء خصوصا المتأخرين، وفيه رواية. ولكن ربما يظهر من عبارات ابن البراج في المنع في الصلاة في هذا الثوب المطرز أطرافه بالحرير الخالص. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ويقول المصنف: ويجوز للمصلي الركوب عليه على الفرش المصنوع من الحرير، والافتراش له أيضا، افتراش هذا الفرش الحريري لأجل الصلاة وغير الصلاة. المروي نعم، والرواية قلنا المراد من الرواية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، هذا الفرع فرع الأول. الفرع الثاني: ولا بأس بثوب مكفوف به، مكفوف يعني أطرافه، رؤوس الأكمام ورأس الذيل وأيضا رأس العنق مطرز بالحرير الخالص. انتهى الكلام من هذا الأمر. مسألة أخرى يقول المصنف: ولا يجوز في ثوب مغصوب، مع العلم ولا فيما يستر ظاهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف. مسألة أخرى، لا خلاف بين الفقهاء في تحريم لبس الثوب المغصوب في الصلاة، وهذه الصلاة لا هذا الفعل فعل حرام، هذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. ولكن الكلام والبحث والخلاف الموجود بين الفقهاء هو في بطلان هذه الصلاة التي صليت في هذا الثوب المغصوب، فهنا مثل شيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء قالوا هذه الصلاة باطلة، طبعا كلام شيخ الطوسي مطلق، قال باطلة تدل على البطلان، ولكن هناك نص من العلامة وكل من تأخر عن العلامة بأن هذه الصلاة باطلة، ولا فرق هذا الثوب المصلى في هذه الصلاة وهذا الثوب المغصوب، سواء كان ساترا للعورة أو غير ساتر للعورة. لماذا هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة؟ لأن هذه الحركات الواقعة في الصلاة من قيام وركوع وسجود منهي عنها. لماذا؟ لأنها تصرف في مال الغير، والنهي عن الحركة نهي عن القيام وعن القعود والسجود، وهذه الأجزاء أجزاء للصلاة، فالنهي عن الصلاة فيفسد هذه الصلاة، فهذه الصلاة فاسدة، لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، كما هو قاعدة موجود بين العلماء، فتكون هذه الصلاة فاسدة لفساد جزئها. هذا طبعا مع العلم، إذا علمنا بأن هذا الثوب مغصوب، هذا وشيء آخر أيضا تدل على فساد هذه العبادة أو هذه الصلاة، أن الشخص الذي صلى هذه الصلاة في هذا الثوب المغصوب واغتصب هذا الثوب، هذا الإنسان عندما يصلي في هذا الثوب مأمور برد هذا الثوب المغصوب إلى مالكه الأصلي. فإذا افتقر الرد إلى فعل كثير، كان هذا الفعل الكثير مضادا للصلاة. هناك قاعدة موجود، والأمر بالشيء تقتضي النهي عن ضده، فتقتضي النهي من عن هذه، تقتضي النهي عن ضده، عن ضد هذه الحركات كثيرة. فهنا لا يجب، كأنه لا يجب عليه أن يعيد، لا يجب أن يعيد هذا الثوب وهو في الصلاة، لا يجب عليه أن يعيد هذا الثوب إلى من؟ إلى صاحب هذا الثوب. طبعا أيضا الكلام مع العلم، وإلا كما يظهر من عبارة المصنف، إذا كان مع الجهل والنسيان فالصلاة صحيحة، لا يحتاج إلى الإعادة ولا يحتاج إلى القضاء. هذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة. ولا يجوز الصلاة للمصلي في ثوب مغصوب، طبعا مع العلم لابد هذا الثوب يكون عين هذا الثوب ومنفعة هذا الثوب ملكا للمصلي، أو منفعة هذا الثوب ملكا للمصلي، أو هذا المصلي له إذن صريح أو غير صريح في الصلاة في هذا الثوب، ويجوز له أن يصلي فالصلاة صحيحة. هذا مسألة. مسألة أخرى أيضا، هذه مسألة لا يجوز الصلاة في ثوب مغصوب مع العلم، ومسألة أخرى أيضا هذه الصلاة باطلة وغير جائزة إذا كان المصلي يلبس شيء وهذا الشيء يستر ظاهر القدم، ظاهر القدمين، كما هو الأحذية المتعارفة في زماننا. فالصلاة في هذا الحذاء الذي يستر ظاهر القدم لا يجوز، أو أي شيء يستر ظاهر القدم لا يجوز، إلا إذا كان ذاك الشيء له عنق، عنق بحيث يغطي المفصل موجود، المفصل الموجود في القدم وما بعد ذلك المفصل. إذا كان له ساق هذا الشيء كالخف والجورب، في هذه الصورة يجوز، وهذا الحكم محل وفاق بين الفقهاء والأصحاب. ولا يعني لا يجوز الصلاة فيما يستر ظاهر القدم، ما لم يكن هذا الشيء الذي يستر ظاهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف والجورب، ففي هذه الصورة يجوز. بذلك انتهى الكلام في الأمور الواجبة في بحث لباس المصلي. الآن المصنف يذكر أمور مستحبة، هذه الأمور مستحبة أن توجد في لباس المصلي، فيقول المصنف وهذا مجمع عليه بين الفقهاء، ويستحب الصلاة في النعل العربي، لأن النعل العربي تأسياً بالنبي، والنعل العربي طبعا يظهر ظاهر قدمي المصلي، فلذا مستحب. هذا أمر فيه روايات. وأمر آخر، ويكره الصلاة في الثياب السود، يعني ثوب ملون بلون الأسود، هذا مكروه ما عدا العمامة، لا كراهة فيه لو كانت سوداء، وكذلك الخف، الخف لو كانت أسود أيضا مما لا إشكال فيه ولا كراهة فيها. ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف. وأيضا هناك مسألة أخرى، لو كان هذا الثوب له وجهان، الوجه الظاهر من باب المثال كان مصنوع من القطن وله فرو من الداخل، والفرو مصنوع من وبر الأرانب والثعالب، هل يجوز الصلاة فيها في هذا الثوب أو لا يجوز؟ كما يظهر من عبارة المصنف الجواز، وهذا هو الرأي الأكثر، إلا شيخ الطوسي في كتاب النهاية والشيخ الصدوق حيث قال لا يجوز الصلاة في هذا اللباس أو في هذا الثوب، أو بالعكس كان الوجه الداخلي من القطن والوجه الخارجي مصنوع من وبر الأرانب والثعالب، تكره الصلاة في هذا الثوب. هذا أيضا من الأمور المستحبة أو المكروهة. وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه في وبر الأرانب والثعالب، وبر الأرانب والثعالب بمعنى آخر أنه هذا الثوب قد يصدق عليه أنه مخلوط بالقطن ووبر الأرانب والثعالب، وإلا نحن بينا سابقا إذا كان الثوب مصنوع من وبر الأرانب والثعالب المشهور والمعروف بين الفقهاء عدم الجواز، جواز الصلاة في هذا الثوب. ولكن لو فرضنا كان هذا الثوب فيه شيء من وبر الأرانب والثعالب، أو فرضنا أنه وجهين من باب المثال، وأيضا من الأمور المكروهة يكره للرجل أن يصلي في ثوب واحد طويل يغطي، من باب المثال ثوب واحد طويل أو قصير، المهم يغطي عورة الرجل، هذا مكروه، خاصة القميص في ذلك الزمان، القميص المتعارف الذي كان يلبس، هذا مكروه، مستحب أن يكون أكثر، هناك قميص ورداء وعمامة، هذا للرجال. وطبعا لا يجوز للمرأة أن تصلي الصلاة إلا في ثوبين، درع وخمار، ساتر لجميع بدن هذه المرأة إلا ظاهر الكفين والوجه والقدمين، مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. وأيضا من الأمور المكروهة في ثوب واحد، مما لا خلاف فيه، وفي ثوب واحد للرجال، ولو حكى هذا الثوب الواحد ما تحته لم يجزي، إذا كان هذا الثوب رقيق جدا بحيث يظهر لون البشرة من تحته فالصلاة لا يجوز في هذا الثوب الواحد. أو أفرض يحكي مثلا حدود وتقسيمات عورة الإنسان، يظهر عورة الإنسان كأن عورة الإنسان ظاهرة للعيان، أيضا لا يجوز الصلاة في هذا الثوب. وأيضا من الأمور المكروهة وأن يتأذر المصلي فوق القميص، المشهور بين الفقهاء إنسان يلبس القميص ولكن فوق القميص يضع الإزار، يتأذر هذا المكلف ويضع القميص تحت الإزار والإزار فوق، هذا فيه كراهة كما هو المشهور بين الأصحاب. وأيضا من الأمور المكروهة وأن يشتمل الصماء، اشتمال الصماء أو التحاف الصماء، ما يسمى التحاف الصماء، أن يدخل المصلي الثوب من تحت جناحي أو إبطي وتجعله على منكب واحد، على منكب واحد، هذا هو التفسير الموجود في كتاب النهاية للشيخ الطوسي والمبسوط وكتاب الوسيلة، وبعض الروايات أو شيخ الطوسي هناك يبين أن هذا الفعل من فعل اليهود، وتبع شيخ الطوسي في التفسير المتأخرون، وهذا هو التفسير المشهور، بحيث يخرج المصلي طرفي الثوب من تحت جناحي أو إبطي ويضع طرفي الثوب جميعا على منكب واحد، إما منكب الأيمن أو المنكب الأيسر. هذا مكروه بهذه الطريقة، لأنه قد عندما يصلي بهذه الطريقة بثوب واحد قد يظهر أو تظهر العورة من تحت هذا الثوب، وأن يتأزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء. وأيضا المكروه هذا متفق بين الأصحاب، وفي عمامة لا حنك لها أيضا. ومن الأمور المكروهة وأن يؤم بغير رداء، فقط عنده قميص بدون رداء فوق القميص بدون عمامة مع القميص، هذا مكروه كما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب. وأيضا المشهور بين الفقهاء خاصة المتأخرين، يكره للمصلي أن يصطحب معه شيء من الحديد، وهذا الحديد ظاهر للعيان، هذا مكروه. وأن يصطحب معه حديدا ظاهرا للعيان. وأيضا يكره للمصلي أن يصلي في ثوم يتهم صاحبه في عدم اهتمامه بالنجاسة، وأنه لا يهتم بالنجاسة ولا يطهر ثوبه ولا بدنه. المهم صاحب هذا اللباس متهم في عدم طهارته وعدم اهتمامه بطهارة الثوب، وفي ثوب يتهم صاحبه. وأيضا يكره وفي قباء فيه تماثيل، القباء أو ذاك الرداء الذي يلبس فوق القميص، هذا القباء أيضا يكره إنسان أن يلبس هذا القباء ولكن فيه صور تماثيل، يعني صور، فهنا يكره، لابد هذا القباء أو هذا الثوب الخاص خالي من الصور، صور الحيوانات والبشر، فهذا يكره الصلاة في هذا النوع من الملابس. أو إنسان يصلي وفي يده خاتم وفي الخاتم صورة أو تمثال، يكره الصلاة بهذا الخاتم. وفي قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة، هذا طبعا بالنسبة للرجل. ثم يقول: ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت. هذا الخلخال الآن أفرض موضوع وضعتها في يدها أو في رقبتها، أو كما هو كان المتعارف في ذلك الزمان كانت توضع في القدم، أيضا هذه المرأة تصلي مع وجود هذا الخلخال الذي له صوت مكروه. أو متنقبة النقاب، تضع النقاب في الوجه، أيضا نقاب معروف كقناع توضع على الوجه متعارفة في بعض البلدان في زماننا في دول الخليج، يكره أن تضع هذه المرأة النقاب ثم تصلي الصلاة، لا بد يستحب لها أن ترفع هذا الأمر. وأيضا يكره للرجال اللثام، التلثم هذا لا، هذا يعني يستحب ترك هذا الأمر للرجال، خاصة في تلك الأزمنة في البادية حيث الرياح والغبار والأتربة كان دائما الرجل يتلثم، يضع شيء ما يغطي وجهه وفمه وأنفه بشيء ما. المهم في الصلاة يكره للرجل وضع هذا الأمر أو أن يصلي بهذه الكيفية، لابد رفع اللثام عن وجهه ثم يصلي هذه الصلاة. ويكره للرجال اللثام، وقيل يكره في قباء مشدود إلا في حرب. نقل عن بعض الأصحاب بأنه إنسان يلبس قباء ولكن في الوسط يعني في الخصر هي مشدودة، وضع شيء وشد على خصره مثل حمالة السيف كما يقال. لو وضع هذا الشيء وصلى بهذه الكيفية طبعا في الأوقات العادية لا في الحرب مكروهة، لابد أن يفك هذا حزام ويزيل هذا الحزام من وسطه ويترك القباء على حريته، هذا فيه كراهة والثواب أقل. وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب، في الحرب لا تكره هذا الأمر. وهذا الأمر أيضا منقول من بعض الفقهاء. انتهى الكلام في هذه البحوث السابقة. الآن المصنف يذكر مسائل ثلاثة، وهذه المسائل الثلاثة لها علاقة ببحث لباس المصلي. يقول المصنف مسائل ثلاث: الأولى ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه. الآن يذكر المصنف ويقول المصنف: كل ثوب أو كل لباس يصح الصلاة فيه للمصلي يشترط في هذا الثوب واللباس المخصوص الموجود ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الملابس طاهرة وغير متنجسة بأحد النجاسات المذكورة، وبحثنا وذكرنا هذا الأمر سابقا في كتاب الطهارة، ولكن في بعض الموارد في بعض الأمكنة هناك استثناء لو تنجس ثوب هذا المكلف بأحد النجاسات. ذكرنا سابقا كنجاسة الدم، وكان مقدار هذا الدم الموجود على لباس المصلي دون الدرهم البغلي، هنا لا يحتاج هذا الثوب إلى التطهير وإزالة هذا الدم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الثوب مملوكا للمصلي، إما العين والمنفعة معا أو المنفعة مملوكة، المنفعة خاصة مملوكة للمصلي، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مأذونا، أن يكون للمصلي الذي يصلي في هذا الثوب، الثوب ليس له ولكن له إذن، إما له إذن صريح وخاص بأنه يجوز له الصلاة في هذا الثوب، أو كان الإذن إذن مطلق بحيث يشتمل الصلاة وغير الصلاة، رضي صاحب الثوب بأن تستعمل هذا الثوب. وهذا الرضا كما هو العادة المتعارفة فحوان أو بشاهد الحال بأنه يرضى استعماله مطلقا، ما دام رضي بالاستعمال يرضى في الصلاة وغير الصلاة. هذا هو الشرط الثالث حتى تصح الصلاة في هذا الثوب أو في هذه الملابس. الخلاصة: لا يجوز الصلاة في الشرط الثاني والثالث، لا يجوز الصلاة في ثوب مغصوب ليس للمصلي، لا يمتلك الإذن ولا يمتلك لا العين ولا المنفعة، فهذه الصلاة في هذه الصورة باطلة وغير صحيحة. مسائل ثلاث: الأولى ما يصح فيه الصلاة من الثياب والملابس يشترط فيه الطهارة من أحد النجاسات التي ذكرنا في كتاب الطهارة، وأن يكون هذا الثوب أو ما يصح فيه الصلاة يكون مملوكا العين والمنفعة للمصلي، أو مملوكا المنفعة خاصة للمصلي، أو مأذونا فيه، إما إذن صريح في الصلاة فقط أو إذن مطلق في الصلاة وغير الصلاة. هذا ملخص الكلام في المسألة الأولى. أما المسألة الثانية بهذا المقدار نتوقف ونكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.